بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ثم تابع رحمه الله الإمام النسفي فذكر ما يذكره علماء العقائد، علماء التوحيد، علماء علم الكلام كالطحاوي رحمه الله، فقال: والاستطاعة مع الفعل، وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل، ويقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والآلات والجوارح، وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة. الاستطاعة لها إطلاقان. الإطلاق الأول هو الاستطاعة التي يوصف بها العبد، وشرحها رحمه الله تعالى بأنها التي تكون قبل الفعل بحيث يقع هذا الاسم عليها، يعني سلامة الأسباب. مثاله: المستطيع وجب عليه الحج، هذا المكلف على الإيمان، الكافر صار مكلفا فصار قادرا على هذا، إذا سلمت فيه الأسباب كان مستطيعا، فهذا الذي يحاسب عليه. فلذلك قال العلماء: وهي يقع هذا الاسم على سلامة الأسباب والآلات، يعني ما يحتاج إليه ليفعل هذا الشيء الذي كلف به، وسلامة الجوارح، وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة، يعني حتى يكون هذا الشخص مكلفا يكون فيه هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه. يقول رحمه الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثاله أن الله تعالى كلف الكافر بالإيمان، وكلف العاصي بالطاعة، فهذا لا شك أنه مكلف به لكونه مقدورا عليه من هذا المكلف. فحاصل المسألة أن الاستطاعة لها إطلاقان: استطاعة تكون قبل الفعل، وهي بخلق الله تعالى يخلق في هذا العبد الأسباب والآلات، واستطاعة مع الفعل، وهي التي تكون بالتوفيق على فعل الخير وبالخذلان على فعل الشر، وهذا لا شك بخلق الله تعالى، والعبد محاسب على ما يفعله باختياره لأنه مكلف. والله أعلم وأحكم.